إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة الحذر من الترف والرفاهية. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه واشكروه ولا تكفروه، واعلموا أن الله تعالى جعلنا أمة وسطا بما شرع لنا من شريعة بيضاء نقية تعتني بالروح والجسد، وتصبح لنا ديننا ودنيانا، وتخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فتمسكوا بارك الله فيكم بهذه الشريعة الإسلامية السمحة والمتوازنة والعادلة بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فصححوا إيمانكم واحفظوا توحيدكم واحذروا الشرك والبدعة واعملوا صالحا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوموا بسائر أحكام الإسلام وحسنوا معاملاتكم وأخلاقكم واستعينوا بأمور الدنيا على ذلك، واحذروا الغلو والتطرف، واحذروا من الترف والرفاهية. والترف هو مجاوزة حد الاعتداء في النعمة، لأن للترف مفاسد كثيرة على الفرد والمجتمع. المسلم لا يكون مترفا، لا يعتني بالتنعم الذي يؤدي به إلى مفاسد كثيرة. فالتنعم والترف يشغل عن عبادة الله. ثانيا يشتت أمر الإنسان المترف، فيصير لا يفكر إلا في الدنيا، ويجعله عبدا للدنيا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، يعني ما ينجحش، ما يكونش سعيد. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة، يعني يلبس غير الملابس الغالية الثمن، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس، يعني تتقلب عليه الأمور، يجيك حدها يعميها، يضربها يمين تجي يسار. تعس وانتكس، وإذا شيك، إذا دخلت له شوكة في جسمه فلن تقش. رواه البخاري، يعني ما يصير كفاية ناحية ذيك الشوكة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لا يفكر إلا في الدنيا. من مفاسد الترف أنه يؤدي إلى الكسل عن العبادات. رابعا، هو سبب للسقوط في الجرائم والفواحش، خاصة الرشوة والربا. الناس اللي ياكلوا رشوة لماذا؟ يقول ما لحقناش. هو يريد أن يعيش بأكثر من راتبه، وإلا لو ابتعد عن الترف يستطيع أن يعيش عيشة متوسطة أو فيها كفاية. لكن هو يريد في الصيف يذهب إلى المخيمات، يذهب إلى النزهات، بل يخرج خارج الوطن وهو راتبه قليل. هذا لازم يأكل رشوة عنه، يفتن روحه. كذلك يأكل الربا، كذلك الترف يؤدي إلى أضرار الجسد. بعض الناس يقول يا شيخ ربي وفتح علينا الحمد لله النعمة كاينة، خلينا نعيشوا كثرة التنعم. الاهتمام بالترف يؤدي إلى ماذا؟ إلى أمراض كثيرة من الكوليسترول والأمراض السكر وغيرها، وعدم تحمل المشاق ونقص المناعة. الواحد يشعر بالشوشان تقول المناعة ضعيفة، كذلك يؤدي هذا إلى الكبر والتفاخر والحسد. الترف يؤدي إلى الخوف القلب والجبن وحب العيش وكراهية الموت وترك الجهاد في سبيل الله. لماذا اليوم أكثر المسلمين خاصة عندهم القوة ما يحبوش يقاتلوا لتحرير بلاد المسلمين، تحرير فلسطين؟ حب العيش وكراهية الموت. حابين نعيش كيف تعيش مذلول؟ كيف تعيش مذلول؟ كذلك الترف يؤدي بالمجتمع إلى كثرة الاستهلاك وضعف القوة وضعف الإنتاج وتضييع العمر فيما لا يفيد. كما نشاهد اليوم من العناية بالجسم، فهناك من يبالغ في تحسين شعره واقتناء الملابس الكثيرة. علاه عندك خمس كسات، خمس بدلات، عشر سراوي؟ لا لا عشر سراوي، يتحسن كأنه في دكان يتعب. لماذا اقتناء الملابس الكثيرة وتتبع الموضة والجري وراء الماركات العالمية بأسعار خيالية والمبالغة في أنواع الطعام حتى أحدث قنوات خاصة للطعام؟ بعض الناس يقول فيها ورق، فيها تعرف مش منيح، الكفار ما يديروها، كفار أننا نقوم الجهاد. كيف نقوم الجهاد؟ احنا المسلمين ما يخلوناش ممكن، ما يخلوناش مرتاحين، حتى وتقعد انت عاقل ما دير والو، يخافوا فيك، يجوا يحتلوا بلادك، يجوا يدوا خرابات. لازم نكون مستعدين، لازم نكون مستعدين. مبالغة في انواع الطعام والاواني، كاين ناس كل رمضان لازم يبدل الاواني، لا يبدل الاواني على باش هذا صحن الناس عم تاكل فيه شوربه. علاه؟ مبالغة في اقتناء الملابس الكثيرة وتتبع الموضة والماركات العالمية بأسعار خيالية والمبالغة في أنواع الطعام والأواني والأثاث. يعني جاي مثلا فناجيل تاع الشاي، فنجان تاع اليد، فناجة تاع اليد، فناجة على هذه الأنواع. لماذا؟ نشرب فنجان تاع أتاي عادي. بعض الناس يقول تعطيه فنجان تاع قهوة باش يشرب به أتاي بالقهوة، لا لا. لماذا؟ احنا نحن عموما ماشي هكذا. إذن الطعام وكذلك المبالغة في حفلات الزواج، بعض الناس يعرف واحد على قاعة الحفلات بالملايين. لماذا؟ من بعد يدخل في الديون. كذلك اشتراك السيارات الفاخرة، بعض البلدان العربية يشريوا أرقام الهواتف. أنا شفت البلدان الخليجية دايرين منصة كبيرة يبيعوا الهاتف اللي يكون الأرقام تاعو متشابهة إلا رقم الآخر 6 6 6 6 7. علاه؟ ترف، ترف أرقام الهواتف، بل شراء ملابس بعض المشهورين. فنان مغني مات خلع السيادة تاعه يشبهها بالملايين، اللوحات الفنية فيها صباح الخير بالملايين. كفار إذا داروها حنا ما نديروهاش، حنا نخاف ربي، عندنا آخرة، كاين جنة وكاين نار، كاين جهاد في الدنيا. الواحد يركب روحه في النعمة الجودة يخاف يموت، ما يحبش يموت، ولو اعتدي عليه. إذا شراء هذه الأمور ولا الألعاب التافهة، ألعاب تافهة، ألعاب ما فيها حتى فايدة، الملاهي، بعض الناس يقول نديروا مدينة للملاهي، غلط. الكفار يديروا الملاهي لأن قلوبهم خاوية، يحبوا يديروا السعادة. إحنا قلوبنا عندنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا قال علماؤنا إن المسلمين لا يحتاجون إلى الملاهي الكثيرة، ما نحتاجون، قلوبنا عامرة بذكر الله. كذلك ضيع اللاعبين في أسعار خيالية باهظة والمبالغة في بناء المنازل وزخرفتها حتى ملحة تاع الملحة العاجلة تورط في قصبة. لماذا؟ علاش هذاك المال ما تخليش تتصدق عليه في سبيل الله؟ ترسله إلى المجاهدين في سبيل الله حقا. حتى المساجد أصابتها الزخرفة، وكذلك المصاحف وحتى كتب العلم. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. رواه الحكيم الترمذي وهو حديث حسن. بعض الناس عمرهم ما سمعت هذا الحديث، قلت أنا عندي 50 سنة عمري ما سمعت هذا. إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. ليس معنى ان المسجد يكون موسخ ماشي منظف، لا، ولكن ابتعد عن الزخرفة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، معاذ بن جبل كان شاب صغير 19 سنة 20 سنة، واش قال؟ اياك والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. رواه احمد وهو حديث حسن. علاه قال له هكذا؟ لان المتنعم بك يقطر، القطار ما يذوب يخاف، بعد اللي يقول حشيشة قابلة معيشة، أنا حبيل العيش. أنت مسلم ماشي حشيشة، أنت يا عزيز ماشي حشيشة أنت. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مشت أمتي المطيطة وخذلها أبناء الملوك، أبناء فارس وروم، صرف شرارها على خيارها. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. كي تمشي أمتي مطيطة، يقول لي كي يمشي شغل راهو يتمطط من التكبر، شحال من واحد كتشوفه يمشي يدخل أو يرقص، خاصة الشباب إذا شافوا البلد، يشوفوا يتعبوا هكا. إذا انتشر هذا في الأمة كذلك يقول لهم لا يعتمدوش على رأي الفسوم، السنة والروم، الروم المعروفين والفرس والصين وما يشبه، يعتمدوا عليهم، ما يعتمدوش على الفسوم. وش يقول لهم؟ سلطة شرارها على خيارها. ناس صالحين، كيجي ناس أشرار وما يعتمدون. إذا علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر، طرف مذموم في الشريعة الإسلامية. ما أسباب طول الأمل ونسيان الموت والغفلة عن الآخرة؟ شحال من واحد تتكلم له عن مكتوب، اسمع خلينا أحبابك، خلينا من منا زار المقابر هذا الشهر؟ من؟ إلا معنا. اثنين، نسيان الغاية والهدف من وجودنا في هذه الدنيا. احنا رانا في الدنيا هذه مسافرين، مهما تعيش راح تموت، تنساش هذا. أما الكافر الشاي يشرب في فنجان خاص، والعاصي في فنجان خاص، والبليغة خاصة، صفات أعلى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ليس معنى هذا من العجوز من الجوز، لا، بدون مبالغة، بدون تبذير ولا إصرار. ثالثا سوء التربية، ابن ربي وروحنا وأولادنا على الابتعاد عن الترف الأرض. قول هذا معاذ بن جبل شاب، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يرى صغير، لا، من الآن علمه باش ما يوليش يتقن وما يخممش يروح يقعد يروح في البحر باش يروح يعيش مع كبار باش ياكل كونفيتير ياكل معجون يكون مرتاح. نعم، هذا هو الترف الذي إلى هذا. رابعا كثرة المال والجهد في استعمال بعض الوزراء. قال الحمد لله، ولكن لا بد ان نعرف كيف نستعمله. خامسا عدم القناعة واعطاء النفس كل ما تشتهي. ماشي كل ما تشتهي حتى الكرامة، كي تكون هذيك الحاجة تعاونك على طاعة الله معك. قال مثلا ما نخدم ما نسقى ثبت نصلي، يعني حاب ناكل شوية حلوة شوية شيكولا باش تدخل، تفضل كول. أما مهم أنا الوالد ناكل شيكولا، لازم ناكل شيكولا. لماذا؟ إذا لا تعطي نفسك كل ما تشتهي. سادسا التقليد الأعمى للمجتمعات الغافلة عن ذكر الله. سابعا كيل الأعداء. على بالكم باللي كثرة التنعم والترفيه والطرف عم داخل في كيد الأعداء. دينوا بالعالم الأعداء لأنهم يعرفون أن سبب هلاك الأمم وانحطاطها هو الانغماس في النعمة والطرف والرفاهية بدونه. فاتقوا الله يا عباد الله وكونوا وسطا تكونوا من المفلحين الناجحين في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ما هو الدواء؟ إن الله تعالى فتح علينا والحمد لله وعلى كثير من المسلمين خاصة المسلمين العرب، فتح الله عليهم في هذا العصر الدنيا، هل نرميها؟ لا، ما نرميها، لكن نعرف كيف نستعملها. لأنه بعض الناس يسمع الخطبة هذه يقول يا لطيف هذا وش بيه؟ تحب يدخلنا الأخبار؟ لا، استعملها. جيت قانون أحكام. أولا الزهد في الدنيا. ما معنى الزهد في الدنيا؟ نرمي عندي ثلاجة نرميها وما نستعملهاش. الزهد في الدنيا ما تدخلش الدنيا في ربك، ما تهبلش على جال الدنيا. كاين بعض الناس يدخل في بعضها يطلع يخرج بيه يدخلنا مع الدنيا. والمسلم بدري كان يحط راسه على الخده يخمم كيفاش يوصل الدين للصين للهند. مش على أشكال رسمية في دون الزيت. الزهد في الدنيا أولاً بالبعد عن الحرام. ليه يدير الحرام هذا وصغير؟ راه وقع في التنعم. أما الحلال تستعمل الحلال لكن بتوسط بدون تبذير ولا إسراف. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسلمين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا نخيلة. رواه أحمد وغيره وهو حديث حسن. النخيلة يعني بدون تكبر. من تشري السيارة باش تفتخر على صحتها، تشري سيارة بزميار عن وراءها تشري تاع 500 ونجيب قدامها 500 ربحنا تنبيه. لا، ما تديرش حاجة، اشري لحاجتك لا محيلة. ولهذا علينا أن نقلل الطعام، يصلي 6 مرات في النهار. لازم تفكر شويه من هذا، لازم تصلي بزاف، لا تاكل 6 مرات. انا صح يقول لك ولدنا ناكلوا 6 مرات، اقل شيء ما تاكلوش بين الوجبات. كاين بعض الناس يستقهوى صباح بعد على 10 يقصر شويه في رمان وفي باتيس يقصر على النهار، بعد كل فطور يعطيها فطور صحيح، من بعد قهوه تاع اربع. لا قهوه تاع اربع، لا خليكم القهوه تاع اربع هذه، ولا وقت هذيك القهوه ديروا عشاء. لماذا؟ باش ما نمرضوش، ما نجريوش من الدنيا، وما ناكلوش الرشوة والحرام. إذن تقليل الطعام، تقليل النوم. كاين واحد العادة عنه أنا مهر النصرة باللي لازم ترقد 8 ساعات، ما كاش منها حتى الأطباء أصحابها ما كاش منها. حنا عنه مهر يقول لك أنا يا أنا إنسان متوازن نرقد 8 ساعات. قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لا يا مهم اربط حدوها كيف الناس من ساعات صح ما يصير بالخمس ساعات ما تقول بقوي ثلاثة ما تيحوا سعداء من يرمهم أنا من يجيبهم يقولوا مع الصباح مع الظهر. هذه آية هذه تقول في ساعات احنا أمة نائمة. لما أحرق المسجد الأقصى في سنوات ماضية أحرقه اليهود أحرقه الله، فقام المسلمون بإطفاء النيران. هذيك الليلة رئيسة اليهود ما رقدتش، عندما رسلت قالت غدوة يهجموا علينا العرب. قال لما شفتهم ما نجموش قلت نحن نقاد، نحن مع أمة نائمة نرقو بزاف. إنسان عنده صبارة عنده موعد الله عارف كنت راجع. إذن تقليل النوم تقليل الراحة، الراحة تأخذها للجد. قال العلماء أخذ الراحة للجد جد، وأخذ الراحة للراحة كسل. ما ترتاح باش ترتاح، ارتاح باش تروح للجد. كذلك المخالطة، مخالطة الناس. إذا الزهد في الدنيا. ثانيا القناعة، اقنع يا أخي. لا تشوفش الناس اللي عندهم دراهم خير منك يقول لهم علاش ما عايشين خير وعلاش الغني عنده يا أخي ربي عطالو. مع ذلك الغني نقول له عليك أن تبتعد عن التنعم خاصة في تربية أولادك. بعض الأغنياء يوجد أولاده مش بيه هنا ما يربي ما يربي على الشجاعة ما يربي على التجارة يدخل يقول له روح تشير اللي غير يأكل ويشرب في عمره 18 سنة يريد سيارة سيارة فارية. لماذا؟ سيارة عادية لكن علمه. إذا القناعة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، رواه أبو يعلى في مسنده وهو حديث صحيح. ثالثا لا نعود أنفسنا على الراحة والكسل، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من الهم والحزن ومن العجز والكسل. فالمسلم يمشي حافيا أحيانا حتى نرى بعض الناس في المسجد يجي خارج الصباط تاعو يكون بعيد يقول صاحبي خويا جيب لي الصباط تاعك امشي واش بيه امشي امشي امشي. قال النبي عليه الصلاه والسلام امرنا ان نحتفي احيانا. الشباب لماذا لا يعملون كثيرا في اي عمل؟ انه لا تمشعروا يفتش يخدم اي خدمه تشوفوا تقول راح يتزوج اليوم يوم راح يتزوج يا سبحان الله. هذا هو التنعم. رايت شابا يخدم شاحنة صغيرة يسربي في الجبن ماشي لابس لبسة تاع خدام الله وقتها في الجنان داير الشاب ولا خدام يا حبيبي خدام البس البس ملابس العمل. إذا المسلم يعبد نفسه من ذاك ما تفطرش ما تتعشاش بلا ما تضر نفسك معك. أن تعودنا غير بشوية بشوية. رابعا النظر إلى من هو دونك في أمور الدنيا، في أمور الدنيا شوف دي تخير منك، في أمور الدين شوف اللي هو خير منك. خامسا قصر الأمل وتذكر الموت. الموت ماشي كاين في الكبار، بعض الناس الموت عندهم تخدم غير مع الكبار، لا لا الموت تخدم مع الجميع. سادسا النظر في سيرة الصالحين الزاهدين. قيل لأحد الصالحين دخل الناس إلى بيته فلم يروا أثاثا كثيرا، قالوا إننا نراك كأنك سترحل وأحكيك الله أثاث كبير، قالوا لا أنا لن أرحل من بيتي سأخرج طردا. يعني ملك الموت يجي واش قال سأخرج طردا. سابعا ترك الانبهار بالكافرين والغافلين وترك التشبه بهم، لا تتشبه بهم، هما هكاك عايشين، حنا أمة الجهاد، أمة الجد، ماشي أمة الكسل والخوف. ثامنا أن نربي الجيل على ذلك. تاسعا علينا أن نشارك الفقراء والمساكين وأن نتصدق عليهم. مثلا رحت باش تدير صدقة أو المسؤولين راهم عند الناس منكوبين، ما تروحش بالبوستين. بعض المسؤولين يروحوا عند الناس منكوبين يروحوا بالبوستين تاع 20 مليون، هذا لبس كيما هما منكوبين وساكن لبس لي بون، كيما تروح عليهم بالبوستين. فإذا كنت مع الفقراء ما تكسرش قلوبهم، لا تكسر قلوبهم. كذلك عاشرا الدعاء، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، رواه مسلم. يعني اجعل الرزق تاع الرسول عليه الصلاة والسلام وآل الرسول عليه الصلاة والسلام في كفاية وما يحتاج للناس. إذا الخلاصة يا عباد الله، الرفاهية راهي منتشرة في عصرنا، إذا كيف نتعامل معها؟ مش نحوها كلية، لا، علينا أول حاجة نبتعد عن الحرام ولو دينا، ابعد عن الحرام، اللي يبعد عن الحرام لن يكون من المترفين، وأما الحلال فلا نتوسع فيه ولا نشغل قلوبنا به، وعلينا أن نكثر من الإعانات والصدقات للفقراء والمساكين، خاصة ما هو أكثر من الحاجة. في عطش مثلا فناجل تحتاتي 300,000 سنتيم. ايش اللي تاع 75 سنتيم والباقي تصدق فيه. تصدق. كل وجه. ولا تضيعوا النساء. المرأة ما تديرش عليها. هما والأطفال. فقد قال المثل، ايش يقول المثل؟ المرأة والطفل الصغير يرون الرجل على كل شيء قدير. ما يفهموش. شوف الميزانية تاعك. وابتعد عن التدبير والإسراف. إذا ما هو أكثر من الحاجة علينا أن نتصدق به، وعلينا أن نكون وسطا مهتدين. لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا؟ حتى لا ننشغل عن العبادات. كي تجي وتصفط نور كرشك مش معروف بالماكلة بزاف، فيها كاين هاي تقدر تنور، بصح إذا تضربها تضرب تاكل كيفاش تنور؟ لا. وكذلك حب الدنيا كي تجي الجهاد في سبيل الله. أحد الشباب واش قال للفتوى؟ قالوا الله استعلن قليلا قالوا ربما ما نفهمش معك يا هل حب تعيش ناطر بوليبيا واحد أولاد ما قالها ناطر بوليبيا يجي يضربوا متثانيا. إذن علينا نأكل نشرب نعمل نتاجر ونعنى الأموال، لكن بدون أن ندخلها في قلوبنا بدون مبالغة، وعلينا نكثر من الصدقات والإعانات حتى يرضى عنا رب البريات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اكف الديون عنهم، اعفهم من الفقر يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الزهد في الدين. الدنيا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الزهد في الدنيا الذي تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ارزقنا الايمان والتقوى وارزقنا من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم ابعدنا عن التطرف والمبالغه في كل شيء يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين. اللهم يا رب لكل اخواننا في غزه وفي فلسطين وفي كل مكان من كانوا مظلومين يا رب كلهم يا رب العالمين. اللهم انهم فقراء فاغنهم وانهم خائفون فامنهم يا رب العالمين. اللهم انهم جياع فاطعمهم. اللهم انهم مشردون فاويهم يا رب العالمين. ومن مات او قتل منهم فاجعله عندك من الشهداء يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك. اللهم سدد رميهم. اللهم ايدهم بتاييدك وايدهم بروح من عندك يا رب العالمين. اللهم كن لهم يا رب العالمين وانصرهم يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم الجنود الذين يحاربون معهم في سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود الملعونين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين وكل من اعانهم او رضي باعمالهم من الكفار والمنافقين يا رب العالمين. اللهم عليك بهم. اللهم شتت شملهم يا رب. فرحنا بهزيمتهم يا رب. فرحنا بهزيمتهم يا رب. كما حزنا فرحنا بهزيمتهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولع علينا خيارنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا الشرار والاشرار يا